لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نختتم اليوم بإذن الله تعالى هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر، وهو ضمن سلسلة للدكتور عمر الأشقر، وهي سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. ونختتم هذا الكتاب والذي نشرع بإذن الله تعالى بعده في كتاب القيامة الكبرى. القيامة الكبرى، هنا الحديث عن القيامة الصغرى، والذي نختتمه اليوم بآخر علامات الساعة الكبرى. آخر علامات الساعة الكبرى، يعني التي يكون معها نهاية العالم، ويكون معها حصول الساعة، ومن بعدها مباشرة يكون النفخ في الصور. ومعنا اليوم إن شاء الله تعالى يعني الكلام عن ثلاث علامات هي آخر علامات الساعة الكبرى، هي آخر أحداث الزمان تقريبا وعمر هذا العالم، ألا وهي طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة التي تكلم الناس، وآخر ذلك النار التي تحشر الناس إلى أرض محشرهم. ثم لو تيسر الوقت فسأختم بتذكير ببعض كلمات الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، يعني الكلام عن فضل هذا الكتاب عموما وهذه السلسلة عموما، مشيرا إلى يعني فضل يعني إن شاء الله استكمال الكتاب. أما يعني أول هذه العلامات التي معنا، وهي كما أشرنا آخر العلامات وبعدها تقوم الساعة، نسأل الله العفو والعافية، هي طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها، والمقصود بذلك أن الشمس تطلع عادة طول الزمان وطول عمر الدنيا، تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. أما في هذا اليوم الذي هو آخر يوم في أيام الدنيا، تطلع الشمس من المغرب وليس من المشرق. قال: من الآيات البينات الدالة على وقوع الساعة طلوع الشمس من مغربها. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا آخر يوم في عمر الزمان، في عمر الدنيا، تطلع فيه الشمس من مغربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين. لماذا؟ لأن هذه آية عجيبة جدا. الشمس عادة طلوعها تطلع من المشرق، فإذا بهم يجدونها تطلع من المغرب. هذا والله أعلم التصور على صورة من صورتين، يعني إما أنهم بعد غروب الشمس وانتهى اليوم، إذا بهم يفجأون بأن اليوم يطلع من جديد في نفس اللحظة، يعني الشمس تغرب ثم تطلع من مكان ما غربت مرة أخرى، فلا يكون هناك ليل في هذا اليوم، وعليه تقوم الساعة بعد ذلك، بعد يعني أحداث قليلة جدا يعني كما سيأتي. أو التصور الآخر أن الشمس إذا كان الصباح ينتظرها الناس أن تطلع من المشرق كعادتها، إذا بهم يجدونها تطلع من جهة المغرب، أي من الجهة العكسية، نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين. وهنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهذه علامة من علامات عدم قبول التوبة، وهي طلوع الشمس من مغربها. الله عز وجل جعل الدنيا للإنسان عمرها طويل بالنسبة للإنسان، عمرها بالنسبة للإنسان: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فجعل الله عز وجل للناس أعمارهم هي يعني نذير لهم، ومدة أعمارهم فرصة لهم في التوبة والعمل. أما إذا كان طلوع الشمس من مغربها، هنا انتهى الزمان، انتهى الزمان مطلقا، وانتهى كذلك معه زمان التوبة. لا يقبل الله توبة أحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر على ألسنة الرسل والذين أرسلهم أن هذه اللحظة لا يقبل الله فيها التوبة، فتوبوا أيها الناس إلى الله قبلها. فعند ذلك إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا، كما حدث من الفرعون لما وجد الآيات التي لا تكذب قال آمنت، وهنا لم ينفعه إيمانه عند ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر حديثا واحدا اكتفى به في الحقيقة يعني عن بيان هذه المسألة، وإن كان قد ورد في حق هذه المسألة أحاديث كثيرة، أذكر منها حديثين. الحديث الأول رواه البخاري بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ وذي كانت من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، يقوم يشوق ويقول له المعلومة الأول في سؤال: تدري أين تذهب؟ الشمس دي اللي غربت دلوقتي دي، تدري أين تذهب؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها. قال: ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. وده التصور الأول اللي احنا قلناه، انه هي يقال لها ارجعي من حيث جئت، لسه هي غربت آخر يوم في الدنيا غربت، يقال لها ارجعي من حيث جئت، اطلعي تاني من المغرب. قال: فذلك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني هتظل تجري في الدنيا لمستقر لها حتى يكون اليوم الذي فيه تتوقف عن هذا الجري. وإن كان طبعا لسنا يعني في الحقيقة الوقت يسعى لهذا، هناك العلماء يتكلمون في مسألة كون الشمس هي التي تجري أم أنها مرصعة في الكون ونحو ذلك، فهذه مسألة تحتاج إلى وقت آخر يعني. لكن في كل الأحوال الشمس هذه عبد مسخر لله سبحانه وتعالى، وجند من جند الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يجريها بسنته، وتظل في الدنيا تدور بسنة الله عز وجل بضبط دقيق، حتى إذا كان هذا اليوم هو اليوم الأخير من عمر الدنيا، فإنها تؤمر أن تغير هذا النمط أو هذا أو هذه السنة التي جرت عادتها بها، فتخرج أو فتطلع من الجهة العكسية، أي غير التي اعتادتها. وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث علامات إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر منها طلوع الشمس من مغربها والدجال ودبة الأرض. في إشكال هنا في هذا الحديث أيضا، الوقت هل يسع أن احنا نقف طويلا مع هذا الإشكال، لكن إشارة فقط، وهو قوله صلى الله عليه وسلم والدجال، والدجال بعده يكون زمن المسيح، والمسيح يدعو الناس إلى الهداية والناس يؤمنون ويحج إلى البيت وتكون هناك طاعات ونحو ذلك. فهنا الإشكال كيف لا تقبل التوبة. فالظاهر والله أعلم أن الراوي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من باب أن الزمان بين الدجال وبين هذه العلامات ليس طويلا، لأنه بالفعل كما تقدم أنه الدجال إذا قتله المسيح ظل المسيح في الأرض مدة ثم مات عليه السلام، فعند ذلك تعود الأرض إلى الجاهلية وتعود إلى انحرافها مرة أخرى، فعند ذلك تقوم الساعة على الناس وتظهر فيهم العلامات الكبيرة هذه. ولذلك الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العلامات التي تدل على قرب الساعة جدا وبين العلامات التي تدل على وصول الساعة، وصولها يعني خلاص حانت الساعة. ولذلك لو رجعنا إلى كلام الطيبي رحمه الله تعالى، ذكر يعني الإمام الطيبي رحمه الله يقول أمارات الساعة، إما الأمارات على الساعة يعني إما هي على قربها وإما على حصولها، في علامات بتدل على قرب الساعة، على قرب الساعة، وفي علامات بتدل على حصول الساعة. قرب الساعة زي قال فمن الأول الدجال ونزول المسيح ويأجوج ومأجوج والخصف ونحو ذلك، دي علامات تدل على قرب الساعة. قال ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس، دي علامات تدل على حصول الساعة. أين إذن فمن علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. قال مبحث التاسع خروج الدابة، خروج الدابة. قال هذه الدابة آية من آيات الله تخرج في آخر الزمان عندما يكثر الشر ويعم الفساد ويكون الخير قلة في ذلك الزمان، وهذه الدابة هي التي ذكرها الحق تعالى في قوله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. جاء ذكر الدابة في القرآن، هذه الدابة حيوان، يعني حيوان، والأصل في الحيوان أنه بهيم لا يتكلم ولا يعني ينطق، لكن الله عز وجل يجعل هذه الدابة تتكلم وتحدث الناس وتكلمهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وكأنها تذكرهم وتقول لهم ألم يكن عندكم من الوقت والزمان أن تتوبوا إلى الله ومع ذلك عصيتم حتى كان هذا الوقت الذي لا تقبل فيه توبتكم، ألم يكن كذا، ألم يكن كذا، ألم يكن كذا. فهذه الدابة تكلم الناس توبيخا وعتابا على أنهم ضيعوا أعمارهم حتى جاءت هذه اللحظة وهم على غير توبة، وهي كذلك في ذات الوقت تتعامل مع المؤمن الموجود على ظهر الأرض في هذا الوقت. وإن كان طبعا على مجمل ما تقدم من الأدلة أن المؤمنين الموجودين في هذه الساعات في الأرض يعني إيمانهم بسيط جدا ضعيف جدا، يعني لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وحتى يقول الرجل أدركت آبائي يقولون كلمة لا إله إلا الله فأنا أقوله. فالظاهر المؤمنين دول هيبقوا على هذا الحال، والدابة عندما تتعامل مع الناس هتتعامل مع المؤمن والكافر وتكلم الاثنين وتذكر الاثنين بأنه كان عندكم الفرصة الطويلة للعمل الصالح وكذا ونحو ذلك. قال ولا شك أن هذه الدابة مخالفة لمعهود البشر من الدواب، ومن ذلك أنها تخاطب الناس وتكلمهم، من ذلك أنها تخاطب الناس وتكلمهم. وقد ذكرنا جملة من الأحاديث التي عد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة العظام خروج الدابة. يقول احنا تقدم وزاد حديث أسيد بن حضير إنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنه من علامات الساعة إنه من علامات الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه هتكون هناك دابة وهذه الدابة ستكلم الناس. قال وروى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الكبير والبغوي في حديث علي بن الجعد وأبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناد صحيح عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم أو يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول يعني فيقال ممن اشتريته؟ قال فيقول اشتريته من أحد المخطمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا إن الدابة دي هتتعامل مع الناس مش بالكلام فقط. قال فتسم الناس على خراطيمهم، الخرطوم الأنف ومقدمة يعني الأنف كده مع الوجه، فتسم الناس على خراطيمهم، تسم يعني تعمل لهم علامة، تعمل علامة لكل واحد على وجهه، فتسم الناس على خراطيمهم. قال ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته؟ فيقال اشتريته من أحد المخطمين. يعني أن الناس عندما تخرج الدابة وتفعل هذا الفعل يعيش الناس بعدها فترة من الزمان، الناس بعدها يعيشوا فترة من الزمان ويتعاملون مع بعضهم البعض على هذا الواقع المرير، نسأل الله العفو والعافية، وهم يعلمون أنه لا توبة. يعني الفاجر فيهم والكافر فيهم عارف أنه ما فيش توبة، وهيعيشوا أيام والله أعلم أو فترة كده قليلة جدا على هو ما يظهر من الحديث، هيعودوا فترة قليلة جدا هيتعاملوا فيها تعامل الاضطرار أن يبيعوا ويشتروا ويأكلوا ويشربوا نحو ذلك. ولعل هذا والله أعلم، والله أعلم، مما يؤيد أو يقوي جانب أن طلوع الشمس يكون بعد الدب، بعد الدب، وإن كان في الحقيقة أن القطع بذلك يعني قد يصل إلى عدم الجواز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع، هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يقطع، يعني كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وخروج الدابة على الناس ضحى. قال وأيتهما كانت قبل صاحبتها إلا الأخرى على أثرها قريبا، إلا الأخرى كانت على أثرها قريبا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه آخر العلامات طلوع الشمس من مغربها، آسف، أول الآيات خروج الشمس خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس، يعني جابهم الاثنين مع بعض. فبعض العلماء يقولون الظاهر إنها يكونوا في يوم واحد، وإن دي ممكن تكون في أول النهار ودي في آخر النهار، فالله أعلم أيهما تسبق. لكن قد يتقوى والله أعلم جانب إن الدابة تكون في أول النهار ضحى وطلوع الشمس من مغربها في آخر النهار، بحيث إن هم يدوبك الناس يكون الفترة اللي هي ما بين الدابة دي وطلوع الشمس هي يدوبك اليوم اللي هيعودوا ده في هذا الوقت، والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد أيضا وإن كان يعني سند ضعف بعض أهل العلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، قال فتختم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف يعرف المؤمن من الكافر. لكن الحديث ده فيه ضعف في الحقيقة. خلاصة الكلام يعني أن الدابة إذا خرجت وكلمت الناس كان ذلك علامة على انتهاء زمان الدنيا وذهاب الدنيا، وذلك لأن الشمس تطلع في نفس اليوم. طيب العلامة الأخيرة بقى النار التي تحشر الناس إلى أرض محشرين. قال وآخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة نار تخرج من قعر عدن. عدن دي في اليمن، في جنوب اليمن. قال تحشر الناس إلى محشرهم، يعني هتطلع نار من أرض اليمن من جنوب الجزيرة العربية، هذه النار تسوق الناس أمامها، نسأل الله العفو والعافية. مشهد يعني مهيب جدا مهما حاولنا نتصوره، مشهد عجيب جدا، وهو أنه النار هذه تحشر الناس أمامها، الناس يبقوا النار وراهم وهم بيمشوا قدامها، وبعضهم بيدري وبعضهم بيمشوا وبعضهم راكب، حتى يصل الحال أن الناس خلاص مشهد النار بقى مشهد خلاص بالنسبة لهم أقرب إن صح التعبير إلى المألوف، بس في هيبة طبعا أن النار دي بتحشرهم وهم ماشيين قدامها. تحشرهم يعني تدفعهم إلى مكان معين يجتمعون فيه، النار هذه تأخذهم هكذا من جنوب الجزيرة العربية وكأنها تبتدي تحشرهم كده كلهم لحد ما يروحوا أرض الشام. نعم. قال وقد سبق أن ذكرنا الأحاديث التي عدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة وذكر أنها عشر. قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قالوا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي مهاجرا، لما النبي صلى الله عليه وسلم جه مهاجر يعني عبد الله بن سلام هذا كان من علماء اليهود. قال فأتاه يسأله عن أشياء، فقال إني سائلك عن ثلاث، ما أول أشراط الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة، هذه الأولية ليس المقصود بها أولية الزمان، ليس المقصود بها أولية الزمان، وإلا لا ده في علامات كثيرة جدا قبل هذا الأمر تقدمت وتكلمنا عليها، ومن أعظمها حتى في العلامات الكبرى فقط من أعظمها طبعا مسألة نزول المسيح، مسألة الدجال، يأجوج ومأجوج ونحو ذلك، هذه كلها علامات تدل على قرب الساعة جدا. إنما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، إنما المقصود هنا أولية الحصول، أولية الحصول يعني أنها خلاص هتحصل القيامة، خلاص الساعة خلاص هتحصل. علشان كده بعض العلماء يقولون في نوع من اللي يعني إيه اللي عدم القطع بالترتيب في هذه العلامات الأخيرة، يعني النار دي اللي هتحشرهم هي الأول ولا طلوع الشمس من مغربها ولا الدابة الأول؟ في اختلاف بين العلماء، وإن كان ظاهر الحديث على أن النار آخر شيء لوروده في حديث آخر وآخر ذلك نار تحشرهم إلى أرض محشرهم، لكن هل يحتمل والله أعلم إنه النار دي لما تبتدي تحشر الناس يقوم بعد كده الدابة تظهر وتكلمهم، يقوم في نفس اليوم ده تطلع الشمس من مغربها وتقوم عليهم الساعة؟ الله أعلم بذلك. طيب وقوله تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وفي الحديث السابق إن تخرج من قعر عدن من الجنوب مش من المشرق، فالظاهر والله أعلم جمعا بين الأحاديث إن النار دي هتخرج الأول من قعر عدن من جنوب الجزيرة، وبعدين تبتدي هذه النار والله أعلم تلتف من حول الناس بحيث أنها تطاردهم من جهة المشرق، لأنه جهة المشرق جهة معمورة أكثر من جهة المغرب، لأن البحر أكثر في المغرب أكثر شوية والله أعلم. فالغرض أن النار هتخرج من جنوب الجزيرة ثم تحيط بالناس لحد ما تأخذهم لأرض الشام، أرض المحشر، أرض الشام، خصوصا أرض فلسطين. سبحان الله، أرض فلسطين والأردن وسوريا هي دي أرض الشام، يحشر الناس إلى هذه الأرض. وأيضا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية حشر الناس، الصورة اللي الناس هيحشروا بها إلى هذه النار، حدثنا عنها. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يحشر الناس على ثلاث طرائق، على ثلاث أحوال. قال: راغبين راهبين. راغبين راهبين ده حال بعض الناس، ودول اللي هم أقربهم يعني حالا للخير. راغبين راهبين يعني عندهم رجاء في أن ربنا ينجيهم من هذا الهول، وخايفين في ذات الوقت. واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. قال: ويحشر بقيتهم النار. يعني فيهم فئة هتمشي مش خايفة قوي، لكن برضو في درجة خوف وفي درجة رغب، وفي فئة عمالة تجري على الدواب خوفا من النار، وفئة هتجري على رجليها بقى. ويحشر بقيتهم النار، النار سيئاهم قدامها، نسأل الله العفو والعافية. قال: تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا. سبحان الله، مشهد عجيب جدا، مشهد والله أعلم يشير إلى أنه بعد مدة الناس هيبتدوا يتعاملوا مع النار على أنها شيء مألوف خلاص، وأن هم متسائين لمكان معين بهذه النار، لدرجة أن النار تقف معاهم وتمشي معاهم، تقف معاهم وتمشي معاهم. تقيل معهم حيث قالوا، المكان اللي ينزلوا فيه ترتاحوا شوية، تقف النار معاهم في المكان ده، وتبيت معهم حيث باتوا، وهكذا. وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال: وروى أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، قال والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون رجالا وركبانا، وتجرون على وجوهكم هاهنا، وأومأ بيده نحو الشام. إنكم تحشرون رجالا وركبانا، اللي بيجري على رجليه واللي راكب، وتجرون على وجوهكم هاهنا، وتمشوا على وجوهكم، يعني ما لكمش جهة تانية، أنتوا مضطرين إلى هذه الجهة، إلى جهة الشام. نعم. قال: وآخر من تحشرهم النار راعيان من مزينة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا المشهد بدقة شديدة جدا. آخر اثنين هيموتوا أو تحشرهم النار اثنين من مزينة. نعم. قال: ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد السباع والطير. المدينة يعني هتترك سبحان الله كما هي، لكن طبعا مفيش، الناس هيتركوها كلهم إلى أرض المحشر. قال: وآخر من يحشر راعيان من مزينة، ينعقان بغنمهما، فيجدانها وحشا، يعني الغنم غير مطاوعة لهما، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجهيهما. بعض العلماء بيقولوا الحديث ده مش في المحشر، الحديث ده في الصعق، والله أعلم. قال: والأرض التي تحشر النار الناس إليها هي بلاد الشام، هي بلاد الشام. ففي كتاب فضائل الشام للربعي عن أبي ذر بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض المحشر والمنشر. أرض المحشر والمنشر يعني هيكون عليها حشر الناس وهيكون عليها نشر الناس للحساب. قال: ورواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه، والربعي في فضائل الشام عن ميمونة بنت سعد. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحشر يكون في الآخرة، وعز القرطبي القول بذلك إلى الحليمي وأبي حامد الغزال، وهذا في نظر، بيقول بعض أهل العلم قالوا الحشر ده المذكور في الحديث ده مقصود به حشر في القيامة نفسها، وهذا فيه نظر، وهيأتي معنا في كتاب القيامة الكبرى تفصيل حول هذه المسألة. قال: وذهب الخطابي والطيبي والقاضي عياض والقرطبي وابن كثير وابن حجر إلى أن هذا الحشر يكون في آخر عمر الدنيا، وده الصحيح إنه الحشر ده المقصود في الأحاديث في آخر عمر الدنيا، لأنها النار دي في الدنيا في الأرض. قال: حين تخرج النار من قعر عدن وتحشر الناس إلى بلاد الشام. يقول ابن كثير في هذه الأحاديث، يعني هو يرجح هذا القول في هذه السياقات، تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار محلة الحشر وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة. وذكر في الحقيقة ما تقدم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس. ثم قال ابن كثير: وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الدنيا، مش زي ما قال بعض العلماء أنه في الآخرة، إنما هذا في آخر يوم في الدنيا. قال: حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المستوي وغيره، وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار ونحو ذلك، كل ذا لسه على وجه الأرض. قال: ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبقى موت ولا ظهر يسرى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات، كل ذا هذا ما ينفعش يبقى في الآخرة. قال: والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة، ده كلام ابن كثير يعني، وصحح ذلك وضعف ما قلناه. قال: واستدل على ذلك بقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال: وكيف يصحح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث وفيه أن إن منهم اثنين على بعير وعشر على بعير، وده مش موجود في الآخرة أصلا، لا في ظاهر الناس هيركبوه في الآخرة ولا هذه الأشياء، ده الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، لا في بعير ولا في حاجة يركبونها ولا شيء من ذلك. قال: وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر، هذا لا يلتئم مع هذا والله أعلم. قال: تلك نجائب من الجنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى الجنات. أما يوم القيامة المؤمنين مش هيركبوا دواب، ده هيركبوا نجائب من الجنة ونحو ذلك، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال: على غير هذه الصفة كما سيأتي تقرير ذلك في موضعه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وانتهى يعني هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب القيامة الصغرى، والذي بإذن الله تعالى سنشرع ابتداء من المرة القادمة إن شاء الله تعالى في الكلام من كتاب القيامة الكبرى للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى، حيث أنه كما أشرنا في المقدمة يوم أول مرة تكلم أنه تناول مسألة الإيمان باليوم الآخر، الكتاب كله كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة بيتناول الأركان الستة للإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر. فهو كل كتاب عامل لركن من الأركان كتاب. أما الإيمان باليوم الآخر فتناوله في ثلاثة كتب، تناول ركن الإيمان باليوم الآخر في ثلاثة كتب. الكتاب الأول هذا الذي انتهينا منه والحمد لله، وهو القيامة الصغرى، ثم يأتي من بعده القيامة الكبرى، ثم يختمه بالكلام عن الجنة والنار. ولذلك هذا الكتاب القيم في الحقيقة، أنا يعني أختتم الكلام عن يعني الكتاب هذا مشجعا على الكتاب الجديد ببعض كلمات للشيخ محمد إسماعيل بمعناها اختصارا، أنا قلتها في المقدمة، يعني من شاء أن يرجع لها كلها بتفاصيلها في مقدمة هذا الكتاب لما بدأناه، لكن أقرأها أنا قراءة فقط في دقائق إن شاء الله تعالى. يعني من كلام الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى في يعني ثنائه على هذه السلسلة، خصوصا سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأشقر رحمه الله. يقول صدق المؤلف: تشعر بالإخلاص في قلمه كأنه يخاطبك، مثل مؤلفات النووي رحمه الله تعالى. يقول: الأسلوب السهل الممتنع، يعني تميز يعني الكتاب أو الكاتب عموما بأسلوبه السهل الممتنع. أيضا يقول أسلوبه يعني خالي من أسلوب المتكلمين، وبيتكلم فيه عقائد. كتب العقائد في الغالب تبقى فيها جمود وفيه صعوبة شوي، لكن طريقة تناول الدكتور الأشقر كما يقول الشيخ محمد إسماعيل رحمه الله حفظه الله، يقول كأنك تقرأ في كتاب رقائق. وفعلا لما تقرأ في كتب بالذات الإمام باليوم الآخر تناولها كأنك بتقرأ في كتاب رقائق مش كتاب عقائد. عادة كتب العقائد كلامها جامد. أيضا مما يعني ذكروا في الثناء على هذه السلسلة، يقول روعة التناول لموضوع الإمام باليوم الآخر، حيث قسمه ثلاثة أقسام وبطريقة إيمانية خالية من التعقيد. أيضا من ثناء الشيخ علي على الكتاب صحة جميع الأحاديث تقريبا والأخذ من المصادر الموثوقة. أيضا قال ربط المؤلف رحمه الله تعالى أو ربط المؤلف رحمه الله تعالى قضية وجود الله، ربط المؤلف رحمه الله تعالى مسائل العقيدة في مواضع كثيرة بالواقع، ربط بين مسائل كثيرة في العقيدة وبالواقع. يعني على سبيل المثال مثلا لما تكلم عن قضية التوحيد ونحو ذلك الربوبية، تناول مسألة نظرية داروين، هذه النظرية الفاسدة الإجرامية التي لا تزال تدرس للأسف في بلاد المسلمين. أيضا تناول السلسلة سلسلة العقيدة كلها بطريقة في الحقيقة سهلة، ويعني تناولها كلها بكل مسائلها بخلاف غالب كتب العقائد للأولين، تتناول جوانب معينة وخصوصا الجوانب التي فيها الرد على أهل البدع. الشيخ الأشقر تناول كل مسائل العقيدة تقريبا في هذه السلسلة في الحقيقة المباركة. وأختم يعني كلمة للشيخ يعني يثني على كتب الشيخ الأشقر عموما، يعني يقول كل كتب الدكتور الأشقر ألقى الله لها القبول وهي مباركة. ويقول الشيخ محمد إسماعيل من لم يقرأ كل كتب الأشقر خسران. فالحقيقة هذا أنا يعني أردت أن أختم به هذا الكتاب حتى أشجع يعني إخواني على قراءة هذه السلسلة ودراسة هذه السلسلة ويعني متابعة يعني إن شاء الله الكتاب القادم معنا بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك لنا ولكم في الآخرة، وأن يجازي يعني الشيخ الأشقر رحمه الله تعالى خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى دراسة بقية السلسلة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.